رسوله وصدق الله ورسوله. قولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم من ينتظر ومنهم الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله غفرا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال. ورد الله وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم قل لأزواجك

لهم مغفرة وارحمة.